فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، مع استئناف سلسلة الأسطورة التي نتحدث فيها عن القدوات التاريخية المذهلة التي نمتلكها في تاريخنا، للأسف الشديد يا جماعة احنا ورمنا من كتر الكلام عن القدوات الغربية، من كتر الكلام عن القدوات الفرعونية، من كتر الكلام عن القدوات الفنية، ما احناش قادرين نكتشف العظمة اللي في تاريخ الصحابة التي تفوق أي عظمة أخرى في التاريخ. هنتكلم النهاردة عن أسطورة الملوك، عن أعظم ملك في التاريخ، أعظم ملك في ملوك المسلمين عبر التاريخ، وأعظم ملك في ملوك البشرية كلها. هنتكلم عن أعظم الملوك هداية ونورا ورشادا وعزما وقوة وإنجازا. هنتكلم عن أسطورة الملوك، هنتكلم عن اللي حبر الأمة ابن عباس قال أنه فقيه، هنتكلم عن اللي أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك رحمه الله قال لتراب في منخره، شوية تراب بس كده دخلوا في أنفه كده، خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. تخيل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. هنتكلم عن من ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، وهذه تزكية جبارة إن النبي يأتمنه عليه الصلاة والسلام يبقى من كتبة الوحي، من اللي ربنا يعني جعلهم أسباب لحفظ القرآن إلى النهاردة اللي احنا مسكينه في جيوبنا وبنتلوه وبنقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى تعبدا لله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن فاتح قبرص، عن منشئ أول أسطول بحري في الإسلام، أول أسطول بحري في الإسلام كان هو المنشئ بتاعه. هنتكلم عن خال المؤمنين، عن أعظم ملك في ملوك الأرض بإذن الله وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. هنتكلم اشمعنى معاوية ابن أبي سفيان اخوانا اللي هنتكلم عنه اول حاجة، لان احنا في سلسلة الاسطورة بنتكلم عن النماذج الفذة من الصحابة في تاريخ البشرية. تاني حاجة، لان قضية معاوية ابن أبي سفيان قضية عقيدة. يعني ايه قضية عقيدة؟ يعني الدرس ده درس عقيدة. يعني ايه؟ يعني عبد الله ابن المبارك رحمه الله امير المؤمنين في الحديث كان يقول ان معاوية محنة، من نظر اليه شذرا اتهمناه على القوم. يعني سيدنا معاوية اللي يزدري سيدنا معاوية يبقى بيزدري الصحابة كلهم، اتهمناه على القوم، يعني اتهمناه انه بيقترئ على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن نافع رحمه الله قال ان معاوية ستر الصحابة، يعني سيدنا معاوية ستر الاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اشترأ على الستر يوشك ان يشترئ على ما بعده. يعني لو لقيت واحد بيتكلم في سيدنا معاوية اعرف انه هيتكلم بعد كده في اللي ايه؟ في اللي بعده من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فدي قضية اعتقاد عند اهل السنة والجماعة. برضو بنتكلم عن سيدنا معاوية بن ابي سفيان ليه؟ لعشان نحيي سنة الدفاع عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لانه صحابي مفترى عليه رضي الله عنه وارضاه. برضو بنتكلم عن سيدنا معاوية ليه؟ عشان احياء القدوة يا جماعة، في زمن غابت فيه القدوة للأسف الشديد. غياب القدوة مدمر الأمة، غياب ان في قدوة، ان في حد تبصله كده وتقول انا عايز انجح زي ده، انا عايز ابقى زي ده، مدمر نفسيات الأمة ونفسيات شباب الأمة. اسم الكلمة مدرسة معاوية بن ابي سفيان. طب ليه سميناها مدرسة معاوية؟ لان سيدنا معاوية فعلا مدرسة، مدرسة في حاجات كتير جدا. تعال نشوف مدرسة في ايه. اول حاجة مدرسة في الجهاد، مدرسة في الجهاد ازاي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا معاوية اخواننا هو اول من نقل الجهاد الاسلامي الى البحار. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا. البحر ده زمان كان قضية مرعبة، البحر مش زي الوقتي في سفن عملاقة. يعني تخيلوا مركب رشيد اللي غرق فيها مئات مننا، الله يغفر لهم يعني ويدخلهم في شعراء يا رب اللهم امين. تخيلوا مركب رشيد دي بالنسبة للمراكب اللي كانت ايام الصحابة حاجة كده ايه ما حصلتش. يعني تخيل بقى يعني ايه صحابة هيركبوا في مراكب زي ديت ويسافروا من قارات لقارات عشان عشان يفتحوا البلاد في سبيل الله. فعملية مش مرعبة، ده عملية ما فوق المرعبة، لدرجة ان يعني اقوى قلب في الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب رفض ان هو يعمل مسألة الجهاد في البحر رعبا على المسلمين، قال مهما كانت الغنائم لا يوافق قبلا على الجهاد في البحر. معاوية بن ابي سفيان ظل وراء عمر بن الخطاب يحاول ان يقنعه انه ينقل الجهاد للبحر، رفض عمر، ظل وراء عثمان لحد ما وافق عثمان بالشروط اللي احنا لسه هنقولها على معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. فاول من نقل الجهاد الى البحر كان قلبه قوي جدا، النبي عليه الصلاه والسلام كان نايم مره عند ام حرام فصحي بيضحك من القيلوله، قالت له ما يضحكك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال رايت اناسا من امتي يركبون البحر ملوكا على الاسره، الاسره اللي هي عروش الملك، ملوك على العروش في الدنيا، لا هم اللي سافروا لفتح قبرص ما بقوش ملوك كلهم في الدنيا، ولكن باذن الله ملوك على عروش الجنه، فهي بشرى بالجنه لمن قام في هذا الجيش. اللي كان سبب في الجيش ده واللي كان القائد فيه واللي كان بيقاتل فيه معاوية بن أبي سفيان. فهذه تزكية جبارة لسيدنا معاوية رضي الله عنه، لمن لا يدرك فضل سيدنا معاوية بن أبي سفيان، أول من نقل الجهاد إلى البحر، أول منشئ أسطول حربي بحري في الإسلام، أول مصنع لإنشاء السفن الحربية في مصر أقامه في مصر كان منشئه سيدنا معاوية بن أبي سفيان. فتح قبرص، هو فتح قبرص، فتح قبرص إزاي؟ قاعد يكلم سيدنا عمر بن الخطاب نركب البحر وقبرص قريبة ونسافر لبلاد الروم ونفتحها من البحار. سيدنا عمر بعت لعبد الله العمر بن العاص قال له حدثني عن البحر والبحر ده ركبه شكله ايه؟ فعمر بن العاص قال له يا أمير المؤمنين مخلوق كبير يركبه مخلوق صغير، حاجة كبيرة قوي بيركبها حاجة صغيرة قوي، فهم كدود على عود، زي ما تجيب عود كده وتحط عليه شوية دود هيستقر ازاي؟ ان وقف السفينة ان وقفت خلعت قلوب القوم وان تحركت تاهت عقول القوم، بيقول له حاجة، وان مالت غرق القوم وان ذهبت برق، يعني بيقول له وصف سيدنا عمر الخطاب يعني فزع من الوصف بتاعه، فقال والله لا احمل مسلما على هذا الامر ابدا. ورفض عمر وهدد معاوية بن ابي سفيان لو كلمه في الامر ده تاني. سيدنا معاوية فضلت الفكرة في دماغه، ليه ما يبقاش فيه اسطول بحري عند المسلمين؟ شايفين قضية الحماسة يا جماعة؟ المثنى بن حارثة الشيباني حماسه كان السبب في فتح بلاد فارس، عمرو بن العاص حماسه كان السبب في فتح مصر، معاوية بن ابي سفيان حماسه كان السبب ان قوة المسلمين بقى فيها اسطول بحري. النماذج الحماس ده دين، الحماس ده عبادة. فضل وراء عثمان بن عفان رفض، فضل وراء تاني بعد ما تولى الخلافة سيدنا عثمان، فوافق عثمان على شروط، قال له على شرط، الشرط الاولاني انك تاخد زوجتك معاك، فختم انت قرظة، تاخد مراتك، مش انت بتقول ان الموضوع عادي، مراتك اول واحدة تركب معاك، بدام انت بقى يعني ايه من باب ايه انك لو مضحي بمراتك خلاص. الحاجة التانية الا يجبر مسلم على ان يركب، المسلم اللي عايز يركب يركب. طبعا كانت عملية مرعبة والكل مرعوب منها، سيدنا معاوية وافق ودعا الامة الى الجهاد عبر البحار، ودي كانت اول مرة يحصل هذا الامر. وكان المفاجأة ان الجيش اللي ركب البحر كان جيشا جرارا والنساء تسابقوا قبل الرجال، فختم انت قرظة مرات سيدنا معاوية بن سفيان، ام حرام مرات عبادة بن الصابت، النساء تسابقوا قبل الرجال، وده بيثبت دور القدوة يا جماعة. الناس لما لقت قائد سيدنا معاوية فضل 20 سنة امير على الشام قبل ما يبقى 20 سنة تانية خليفة امير للمؤمنين، لما لقوا قائد وامير وشخصية كبيرة مستعد يركب البحر معاهم، مستعد يقاتل في سبيل الله معاهم، مستعد يضحي بروحه معاهم، تسابقت جماهير الأمة إلى فتح قبرص. فده بيثبت دور القدوة وإن الأمة مليانة خير، ولكن القضية الناس عايزة تشوف قدوة، الناس مش عايزة تشوف كلام، الناس عايزة تشوف نماذج عملية والأمة كلها تمشي وراها. وركب معاوية البحر، أول ما نزلوا أم حرام أول ما نزلت وقصتها دبة، رفصتها دبة فماتت وهم لسه على الشاطئ، فدفنوها هناك ولحد الوقت قبرها في قبرص رضي الله عنها وأرضاها، اسمه قبر المرأة الصالحة، سيدة أم حرام أول شهيدة في الإسلام. وفتحت قبرص في ساعات قليلة، في خلال ساعات فتحت مدينة قبرص، فده بيثبت يا أخواننا دور القدوة. سيدنا معاوية بن أبي سفيان مدرسة في الجهاد كمان، إيه؟ منشئ نظام الشواتي والصوائف. إيه نظام الشواتي والصوائف ده؟ إن أول من حول الجهاد من عملية يلا نجاهد إلى عملية لا الموضوع يبقى أوراد، عارفين اللي عنده ورد قرآن يومي حول، أو عنده مثلا جولة أسبوعية، أو عنده حول الجهاد لأوراد، لازم غزوة كل شتاء وغزوة كل صيف. ألزم الدولة الإسلامية بأن الجهاد يبقى فريضة صيفية وشتوية، رحلة الشتاء والصيف، حول الجهاد لرحلة الشتاء والصيف. فهو منشئ هذا النظام رضي الله عنه وارضاه، كان عنده قوة جبارة في الجهاد. عدد الأساطيل البحرية في عهده كانت 1700، عدد الغزوات البحرية اللي عملها وهو خليفة 50 غزوة بحرية، غير الشواتي والصوائف البرية رضي الله عنه وارضاه. الدولة الإسلامية في عهده وصلت شرقا لسجستان ونهر جيحون، وشمالا لقبرص، وغربا لتونس، وجنوبا للسودان. كان عنده قوة قلبية كبيرة في الجهاد، ولدرجة ان سيدنا معاوية بن سفيان يا جماعة حضر بنفسه في حنين وفي تبوك وفي اليمامة وفي فتح قبرص رضي الله عنه وارضاه. مدرسة في الجهاد، قوة قلب جبارة في الجهاد، مدرسة في السياسة. دي المدرسة التانية لسيدنا معاوية بن ابي سفيان، مدرسة في السياسة. يعني ايه مدرسة في السياسة؟ سيدنا معاوية فضل 40 سنة حاكم، وكان حاكم ناجح، انضبطت الأمة في عهده وقضي على أي توتر أو قلق في عهده، وكانت الشعب والرعية بتحبه حب عظيم. يعني ما كانش حاكم مخيف، كان حاكم محبوب حب عظيم. فضل 20 سنة قائد أمير، أمير على الشام. خدوا بالكم مين اللي ولا أمير على الشام، حد عارف حاجة عشان نعرف مقامه؟ عمر بن الخطاب. يعني اللي ولا أمير على الشام واحد من أخبر الأمة بالرجال، ما كانش بيعين أي حد، ومش خلاه أمير على حمص ولا حلب ولا زي عهد سيدنا عمر مع كثير من ولاء على الشامات كلها، ومش خلاه ماسك سنة ولا اتنين، تفضل ماسك حتى مات 20 سنة أمير على الشام، ثم 20 سنة أمير للمؤمنين، 40 سنة قائد لأمة محمد. معاوية بن أبي سفيان مدرسة في السياسة والتحنيك والحنكة السياسية. ثالث حاجة مدرسة في الدعوة إلى الله. يعني إيه مدرسة في الدعوة إلى الله؟ حاجة بقى نحبها قوي قوي قوي في الأيام ديت، ونموذج مشرف إن سيدنا معاوية كان عنده قوة قلب في الدعوة إلى الله. يعني مرة وهو خليفة راح يزور المدينة المنورة، فراح في يوم عاشوراء اللي هو يوم الثلاثة ان شاء الله باذن الله اللي احنا نعمل هنا يوم تربوي من الظهر لحد الفطار في مصعب باذن الله سبحانه وتعالى. فراح يزور المدينه المنوره، يعني هذا توافق مع يوم عاشوراء. فماشي في الاسواق لقى الناس بتاكل وتشرب عادي في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح على المنبر رسول الله وطلع في المسجد النبوي وجمع اهل المدينه وقال لهم: اين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ وفكرهم بفضل عاشوراء. يعني أين علماؤكم؟ فين المشايخ بتاعكم؟ فين الشيوخ بتاعكم؟ انتوا ازاي بتاكلوا وتشربوا عاشوراء؟ ازاي ما حدش كلمكم عن فضل الصيام هذا اليوم؟ ازاي ما حدش قال لكم ان اليوم ده بأجر تكفير ذنوب سنة؟ كلمة أين علماؤكم دي مدرسة من مدارس سيدنا معاوية، انه لما لقى خلل عند الناس قال ايه؟ هما فين الشيوخ؟ هما فين الدعاة؟ هما فين أهل الدين؟ هما فين اللي عارفين؟ أين علماؤكم؟ فإنسان كان عنده قوة قلب لما بيشوف خلل. عشان كده صعد على منبر رسول الله مرة برضو وبيزور المدينة المنورة سعيد بن المسيب يقول: فأخذ كبة من شعر، جاب بوستيج. عارفين البوستيج يا جماعة؟ حاجة كده الستات بيوصلوا بقى شعرهم ويطولوا بقى شعرهم. فأخذ كبة من شعر وقال: ما كنت أظن أن يفعل هذا غير نساء اليهود، وإنه قد صار بين نساء المسلمات. الوقت اللي كان بيطول شعره بالمنظر ده كان اليهوديات، الوقت المسلمات بقوا كمان بيعملوا الموضوع ده. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذا أنه زور، أنه زور. أصل هذا الحديث في البخاري، وإن رسول الله قال عن هذا أنه زور. طبعا تعرفين أن الوصل ده على قول الحنبلة والشافعية والمالكية أنه حرام اللي هو البوستيج ده، إنما الباروكة يعني قال الإيه الشافعية والأحناف أنه حلال للمتزوجة فقط، حلال للمتزوجة فقط. يبقى إذن سيدنا معاوية كان لما بيشوف منكر كان بينكر على طول، لما بيشوف حاجة غلط كان بيتكلم. يبقى كان مدرسة في الدعوة إلى الله. خد بالك أي قائد سياسي مشغول، أنا مالي بقى إن في منكر، ده موضوع للمشايخ والعلماء والدعاء، أنا مالي، أنا بسوس الأمة وبقود الأمة وبشوف الأمور الكبيرة، بواجه الروم وبجيش الجيوش وبنظم النظام الإداري. إن هو يحرص على الدعوة إلى الله بهذه الطريقة، كان عنده قوة قلب في الدعوة، قوة قلب في الجهاد، ما يشوفش منكر ويسكت. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان مدرسة في العلم، يعني مش مدرسة في الدعوة بس وفي السياسة بس وفي الجهاد بس، كان مدرسة في العلم. في مسند بقي له 163 حديث، يعني من رواة أحاديث النبي عليه السلام. الأهوازي جمع مسند معاوية بن أبي سفيان في مجلد كامل. البخاري ومسلم اتفقوا على 4 أحاديث لمعاوية بن أبي سفيان، والبخاري رواه 4 أحاديث تفرد بيهم، ومسلم رواه 5 أحاديث، يعني من رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عباس لما جاله واحد يحرض على معاوية بن أبي يحرض على معاوية ويقول له هل لك في معاوية؟ ما تشوف اللي عمله معاوية عمل ايه؟ قال له انه اوتر بركعة، يعني ركعة واحدة بس كده اوتر، بقى ينفع واحد يوتر بركعة؟ فقال ابن عباس اصاب، انه لفقيه، انه لفقيه. يبقى ابن عباس حبر الامة، وصف سيدنا معاوية انه ايه؟ انه فقيه رضي الله عنه وارضاه، مدرسة في العلم. مدرسة في ايه كمان يا جماعة؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه مدرسة في الحكمة والحلم والاخلاق والاخلاق. لما عبد الله بن زبير روي انه عمال معاوية جنينة كده لمعاوية جنب جنينة عبد الله بن زبير، فعمال معاوية جم على الجنينة بتاعت عبد الله بن زبير، فارسل الى معاوية، يروى انه قال له الى ابن آكلة الاكباد من ابن ذات النطاقين، لان لم ينتهي عمالك لترين ما اصنع. معاوية بن ابي سفيان كان ممكن يتنرفز، كان الخليفة في الوقت ده، فارسل اليه من امير المؤمنين معاوية الى ابن ذات النطاقين عبد الله بن الزبير. شوف الاسلوب شكله ايه، اذا وصلك رسالتي فضم عمالك الى عمالي، وضم حديقتك الى حديقتي، فانها ملكك، دي هدية مني ليك، الحديقة والعمال كلهم بتوعك. كان انسان عنده حكمة، عشان كده من الكلمات المشهورة ويقول لك شعرة معاوية. يعني ايه شعرة معاوية؟ قالوا له كيف تسوس الناس، انت كسبان الدنيا كلها ازاي، انت ازاي كسبت الدنيا والدنيا كلها بتحبك والصحابة بيحبوا، انت ازاي كسبان الدنيا؟ فقال جعلت بيني وبين الناس شعرة، بيني وبين الناس واصلة كده ولو ضعيفة، فإن شد الناس أرخيت. يعني أول ما اللي قدامي يقوم شدد نفسه ويجي بقى يتعزز ويجي يشد معايا، أقوم أنا راخ. يعني بيقولك إيه؟ بيقولك ما بطعش مع حد أبدا، اوعى تخسر حد في يوم من الأيام، تحتاجه في يوم من الأيام، هيبقى تعاونك معاه في نصرة للدين. فبيقولك أنا ما بخسرش حد أبدا، أنا بعمل وصلة ولو بسيطة ولو شعرة بيني وبين كل الناس، بعمل وصلة بين حكيم. كان رضي الله عنه وارضاه كان حكيما سيدنا معاوية بن أبي سفيان. مدرسة في الجهاد، مدرسة في الدعوة، مدرسة في العلم، مدرسة في السياسة، مدرسة في الحكمة والحلم. سيدنا معاوية إخواني يعني في صفتين من النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولانية قوة القلب في الجهاد، 50 غزوة برية، ما فيش ولا مسلم غرق في غزوة من غزواته البحرية قصدي، و1700 أسطول بحري، ويعني قوة جهادية جبارة رضي الله عنه وارضاه. الحاجة الثانية اللي فيه تشبه النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة الجمع ما بين حاجات ما حدش يقدر يجمع بينها، في العلم، في الدعوة، في الجهاد، في الحكم، في السياسة، في في في ما حدش يقدر يجمع كل ده. عشان كده سيدنا معاوية مزكى من الأمة، زكاه الله ضمن جيش حنين، لما ربنا سبحانه وتعالى قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، زكاه الله ضمن جيش تبوك حينما قال الله لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ائتمنه على كتابة الوحي، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أن أول جيش يغزون البحر من الأمة قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة، وكان هو قائد هذا الجيش ومثير الأمة في هذا الجيش رضي الله عنه وأرضاه. زكاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنه ابن عباس أنه فقيه، وعمر بن الخطاب أستاذ الرجال، أستاذ الخبرة في الرجال، عينه والي على الشامات كلها، ودي منقبة جبارة اخوانا، وقالوا ان ابا بكر عيانه، وعينوا وولى عثمان بن عفان. عشان كده بيقولوا في كتب التاريخ ان اعظم سجل للصحابة في تولي المهام الادارية في الامة هو معاوية بن ابي سفيان، لان النبي ولاه، وابو بكر ولاه، وعمر ولاه، وعثمان ولاه. فبيقولك فيش حد اتعامل معاه كل ده في الثقة والائتمان على ولاية الامة بهذا المنظر. سيدنا معاوية بن ابي سفيان زكاه سلف الأمة، عبد الله بن المبارك امير المؤمنين في الحديث يقول لتراب في منخري معاوية بن ابي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. يعني بيقولهم عمر بن العزيز باهركو، معاوية بن ابي سفيان شوية تراب في منخره كده وماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خير من عمر بن عبد العزيز. عبد الله بن المبارك برضو له كلمة ثانية يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وهو يصلي وراءه ربنا ولك الحمد، فأي شيء بعد هذا؟ انتوا ازاي اجيبوا حد مع هذا الصحابي من التابعين مهما وصل؟ عبد الله بن مبارك كان يقول ان معاوية محنة، فمن نظر اليه شذرا امتحناه اتهمناه على القوم، يبقى بيقترئ على الصحابة. ابن تيمية شيخ الاسلام يقول تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره، وانه جاهد معه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي، وان عمر اخبر الناس بالرجال قد ولاه، وقد ضرب الله على قلبه بالحق بالحق والهدى. يعني ابن تيمية بيقول ان معاوية له شأن عظيم، وابن تيمية يقول انه اعظم ملوك الاسلام على سيدنا معاوية بن ابي سفيان. ابن خلدون عالم الاجتماع وعالم الشريعة يقول ان سيرة معاوية ينبغي ان تلحق بسيرة الخلفاء الراشدين لانه يليهم في الفضل والعدالة. بيقولك المفروض سيرة سيدنا معاوية كانت تبقى مع الخلفاء الراشدين، لا يعني ايه؟ لانه يليهم في الفضل والعدالة. يبقى اذا سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه شخصية كبيرة يا جماعة، مدرسة زي ما بقول لكم، مدرسة مواش حاجة بسيطة، مواش حتى في القلوب. يعني احد الصحابة يعني كان مرة معاه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيء من امر المسلمين فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم، احتجب الله دون خلته وحاجته وفقره. يعني الحاكم اللي هيمنع نفسه عن المسلمين ربنا يمنع عنه العطاء. فخاف معاوية من هذا الحديث وعين رجلا لحوائج المسلمين. يعني كان بيتهز اول ما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حكيم يا جماعة. يعني ايه بيوتر بركعة؟ ما هو الوقت واحد حاكم وراه قيادة امة من الشرق والغرب، لو قال لك انا مثلا اصلي كذا ساعة طبعا مش زي سيدنا عمر بن الخطاب، مش زي سيدنا ابو بكر الصديق، كان حكيم. يقول لك ايه؟ طب انا اوتر بركعه عشان اضمن ان انا يبقى ليا حظ من قيام الليل. دي حكمه. مره بعد صلاه الجمعه راى واحد صلى الجمعه وقام على طول قايم يصلي ركعتين، فقام ناديه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك بني اسرائيل قبلكم ان لم يكن بين صلاتين فاصل، افصل عشان تفضل مكمل. كان انسان حكيم، كان انسان عاقل، كان انسان حليم رضي الله عنه وارضاه. مدرسة معاوية بن أبي سفيان كانت وقفة وقفناها في هذه الكلمة عشان نقف مع هذه المدرسة، نقف مع كلمة أين علماؤكم؟ كلمة خطيرة أوي يا جماعة، كلمة فين دور الدعاة في الواقع لإنارة الطريق الأمة في الواقع. نقف مع القدوة، أول ما قام وتحمس لقضية الأمة كلها تحمست وراه، والأمة كلها ركبت البحر وضحت بعمرها وركبت في هذه المهلكة المرعبة في هذا الوقت. الأمة كلها ركبت مراكب رشيدة يا جماعة أول ما لقوا قدوة بتسبقهم في الجهاد في سبيل الله. في هذا الوقت سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه أسطورة الملوك، كنا واقفين معاه في هذه الكلمة. بإذن الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا إن شاء الله بإذن الله. خمس دقائق كده بقى وإيه وهينزل فطار، بس الفطار النهاردة حاجة جميلة، هنفطر فواكه، هنفطر فواكه مشكلة اسمها كوكتيل إن شاء الله بإذن الله. كلنا هنفطر كوكتيل يا جماعة، وهنوزع برضو كتب وحاجات جوائز بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.